سعة الأرزاق مطلب العباد، ولكن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. المولى عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما روى أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا ما عند الله بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يدرك إلا بطاعة الله. لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا ما عند الله بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعة الله. حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فرزقك أنت لن يذهب إلى غيرك أبدا، كما أن ملك الموت لن يقبض روح غيرك مكانك أنت، فكذلك رزقك أنت لن يأخذه غيرك أبدا، لأن الله قد كتبه لك. فإن تأخر عليك وجب عليك تقوى الله وألا تستعجل ما عند الله بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يدرك إلا بطاعة الله. وعجبا عجيب نرى في هذه الأيام من يقتل من أجل المال، ومن يرتشي ليغتني بالمال، ومن يزور في الأوراق ليغتني، ومن يأكل أموال الميراث، ومن يقدم الرشوة، والراشي والمرتشي والرائش في النار. لعن الله الراشي والمرتشي. عند ابن حبان والحاكم في المستدرك زيادة ألا وهي: والرائش، أي الوسيط بين الراشي والمرتشي، سلاستهم في النار. هذا أراد أن يستعلي بأمواله، هذا هو الراشي، والمرتشي أراد الغنى، والرائش أي الوسيط أراد أن يستنفع من هذا وذاك، وكلهم في النار يوم القيامة. الراشي والمرتشي في النار، والرائش أي الوسيط معهما في النار. والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن حالنا الآن، يخبر عن أحوالنا الآن، فيقول فيما روى البخاري، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: سيأتي على الناس زمان لا يأبى الرجل فيما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. هذا هو الزمان الذي لا يسأل المرء نفسه فيه أهذا المال من حلال أم من حرام. المهم عند الذين ظلموا أنفسهم أن يأتوا بالمال أمن حلال أم من حرام، وقد نسوا أو تناسوا بأن الرزاق هو الله. فكيف يا من تأكلون الحرام وترتشون وترشون وتتوسطون بين الراشي والمرتشي، وكيف يا من تزورون في الأوراق، وكيف يا من تقتطعون الأرض من أصحابها، وكيف يا من تأكلون أموال الميراث ظلما وعدوانا، وكيف يا من تأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوانا، وكيف يا من تسرقون أموال العباد بالظلم والجبروت والتكبر، وكيف يا من تستعلون على العباد بأموالكم، أن تدعوا ربكم فيستجاب لكم. أنى لكم هذا؟ أنى لكم هذا؟ المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن هؤلاء متعجبا فيما روى الإمام مسلم في صحيحه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال رب العالمين: يا أيها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر وقد غزي بالحرام، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وثوبه من حرام، ثم يرفع أكف الضراعة إلى مولاه يقول: يا رب يا رب، أنى يستجاب لذلك؟ كيف لهؤلاء أن يظنون؟ هكذا تعجب صلوات ربي وسلامه عليه فقال: أن أي كيف يستجاب لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وظلموا العباد؟ أن يستجاب لذلك؟ أتعلمون يا عباد الله بأن الذي يجري وراء الحرام سيندم أشد الندم يوم القيامة، فما زاد أحد على نفسه من حرام إلا ليمتع أعضاءه، فالبطن قد امتلأت بالحرام، والفرج غزي بالحرام، واليد مست حرام، والقدم مشت إلى الحرام، وهو يرضي هذه الجوارح ستشهد عليه أول الشاهدين يوم العرض يوم الدين عند رب العالمين. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أنس بن مالك يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجزه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: من مجادلة العبد لربه يوم القيامة. من مجادلة العبد لربه يوم القيامة، يقول العبد: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول المولى عز وجل: بلى يا عبدي. فيقول العبد: يا رب، لا أرضى على نفسي شاهدا إلا من نفسي. فيأمر المولى عز وجل فيه فيكتم، ويأمر الجوارح فتنطق، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يا رب، لا أجيز على نفسي إلا شاهدا من نفسي. فيأمر المولى عز وجل على فيه فيختم، وتنطق الأعضاء بما فعل العبد. البطن قد امتلأت في الدنيا من أجل شهوة الطعام والشراب فتنطق عليه، والفرج بالزنا فينطق عليه، واليد تنطق، والأعضاء جميعا والجلود والأعين والآذان كل أعضائك ستنطق عليك. فيقول العبد بعد أن أمر المولى عز وجل فيه أن يتكلم فينطق بلسانه فيقول: بعدا لكم وسحقا، فعن كن كنت أناضل ما حمل الراشي والمرتشي والرائش، وما حمل الذين يزورون في الأوراق ويأكلون بالربا والحرام، ويأكلون أموال اليتامى ظلما، ويأكلون أموال الميراث، ويقتطعون الأرض من أصحابها، ويظلمون هؤلاء، وينتهكون أعراض هؤلاء، ويستبيحون دماء هؤلاء إلا الشهوات. فحين ذاك يا عباد الله ستنطق عليهم الجوارح أجمعين بأمر من رب العالمين. ولنا في قصة عيسى أختم بها حتى لا أطيل عليكم عبرة وموعظة حسنة. فصلوات ربي وسلامه عليه قال: حدثوا عن بني إسرائيل فإن لهم لأعاجيب. روي في الأثر أن عيسى عليه السلام الذي ما مات فهو حي عند ربه إلى الآن حتى يأذن المولى عز وجل بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، كان معه يهودي وثلاثة أرغفة، فأكل اليهودي رغيف، فلما بصر عيسى عليه السلام وجدهما اثنان، فقال لليهودي: من الذي أكل الرغيف؟ قال: والله ما كان إلا رغيفين. فقال عيسى عليه السلام: صدق الله وكذبت عيناي. فهو رأهما اثنان وكانوا ثلاثة، فمر على رجل أعمى. لتعلموا حقيقة الدنيا التي نحيا فيها، فمسح عيسى بيده على الأعمى فأبصر بإذن الله. فتعجب اليهودي فقال له عيسى: استحلفتك بالذي أراك هذه الآية، أين الرغيف الثالث؟ قال: والله ما كان إلا رغيفين. فمر عيسى على نهر فقال له اليهودي: كيف نعبر هذا النهر؟ فقال له عيسى عليه السلام: اتبعني. فمشيا على الماء، فلما عبر النهر قال اليهودي: سبحان الله. فقال له عيسى: بالذي أراك هذه الآية، أين الرغيف الثالث؟ قال: والله ما كان إلا رغيفين. فقال له عيسى: صدق الله وكذبت عيناي. فجلسا على الأرض، فجعل عيسى عليه السلام ثلاثة أكوام، ثم دعا المولى عز وجل من الرمال فصاروا ذهبا. فلما رأى اليهودي الذهب ذهب عقله معه، فقال له عيسى: بالذي أراك هذه الآية، أين صاحب الرغيف الثالث؟ قال: والله أنا الذي أكلته. فقال له عيسى عليه السلام: لك هذه الأكوام الثلاثة. وانطلق وأخذ اليهودي يمتع عينيه بثلاثة أكوام من الذهب، فمر عليه ثلاثة فرسان، فلما رأوا الذهب ذهبت عقولهم أيضا، فهو وهم قد مالت قلوبهم إلى الدنيا فقتلوه، وكل منهم له شيء من الذهب، كومة من الذهب. فنظر اثنين إلى واحد فتآمرا عليه، فقال أحدهما للآخر: أنت نصيب رجل ونصف، وأنا مثلك، نبعثه يأتي لنا بطعام، وحينما يعود نقتله ونقتصم نصيبه بيننا. فقال له اتفقنا. فأرسل الثالث ليأتي لهم بطعام كي يستقوا به على رحلتهم، وإذا بهم يمكرون وإذا به يمكر بهم، فيقول في نفسه ولما لا أضع لهم السم في الطعام فأقتلهم وأفوز أنا بثلاثة أكوام من الذهب. فلما عاد قتلوه على غرة منه، ثم جلس يأكلان الطعام فتسمما ومات. فمات اليهودي الذي ذهب عقله مع ذهبه الذي تركه، وثلاثة فرسان من أجل الذهب ذهبت عقولهم فتركوه وذهبوا. إلى أين ذهبوا هؤلاء؟ إلى ملاقاة رب العالمين. تركوا الذهب على الأرض وصاروا في باطن الأرض. فعاد عيسى عليه السلام فرآهم قتلا، لأنهم تصارعوا على الدنيا يا عباد الله. ولله ضر ما قال: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فيها فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام فلا تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع.